بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد توقف فترة من الزمن والأسابيع والأيام والدروس، وقد توقفنا عند كتاب باب جامع في الصلاة، سنقفز قفزة ونبدأ أو نشرع مدارسة في كتاب باب الاستسقاء. وسبب ذلك مناسبة هذا الباب لما أمر به ولي أمرنا حفظه الله وسدد خطاه وألبسه لباس العافية والصحة الشيخ خليفة بن زايد، أنه أمر بصلاة الاستسقاء في يوم الثلاثاء. فلمناسبة هذا الأمر وهذه العبادة قدمنا كتاب أو باب الاستسقاء حتى نجمع بين أمرين، بين العلم النظري والعلم التطبيقي العملي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. نعم، خذ هاي الصغيرة حقك، أنت كبير تأخذ شيء صغير وأنا صغير أخذ شيء كبير. يعني عكس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، هذا الباب نقدم له بمقدمة تحتوي على بعض المسائل كالعادة. وهذه المسائل: المسألة الأولى في تعريف الاستسقاء، تعريف الاستسقاء. وهو لغة طلب سقيا الماء، طلب سقيا الماء. وشرعا طلب سقيا المطر من الله جل وعلا لجذب أو قحط، لجذب أو قحط على صفة مخصوصة. المسألة الثانية: أنواع الاستسقاء وحكم كل نوع، وحكم كل نوع. فالنوع الأول من الاستسقاء الدعاء بلا صلاة ولا في خطبة، أي مجرد الدعاء بطلب السقيا. وهذه سنة مستحبة دون خلاف. والنوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة. وهذا النوع أيضا مستحب دون خلاف. والنوع الثالث الاستسقاء لخطبة ودعاء وصلاة ركعتين، وهذا أو هذا النوع سنة عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة فإنه أنكره وخالفه أصحابه من الأحناف وقالوا بسنيته. ويدل عليه الأدلة الكثيرة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المسألة الثالثة في وقت الاستسقاء، في وقت صلاة الاستسقاء ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت، فتجوز في كل وقت إلا في أوقات الكراهة، والمستحب والأفضل أن تصلى ضحا كوقت صلاة العيد. وذهب الإمام مالك إلى أنها لا تصلى إلا في وقت صلاة العيد يعني ضحا. إذن لا خلاف في وقت صلاة الضحى أو في وقت الضحى، أنها تصلى في وقت الضحى من بعد شروق الشمس إلى قبل زوال الشمس، لكن الخلاف هل تصلى بعد ذلك أو لا. والمعمول به عندنا هنا أنها تصلى في وقت الضحى، وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ضحا. المسألة الرابعة الخطبة في صلاة الاستسقاء. لصلاة الاستسقاء خطبة، وفي هذه المسألة نفرع ثلاثة فروع. الفرع الأول أن العلماء نصوا على أن الألفاظ التي تكون في خطبة الاستسقاء مضمونها الحث على التوبة والاستغفار ووعظ الناس، توهق وسلام. طيب الفرع الثاني كم خطبة لخطبة الاستسقاء؟ هل هي خطبة واحدة أم خطبتان كخطبة الجمعة؟ أكثر أهل العلم على أنها خطبتان، يخطب خطبة ثم يجلس فيخطب الخطبة الثانية. وورد في قول ثان عن أهل العلم أنه يخطب خطبة واحدة، ودل على هذا جملة من الأحاديث. والمعمول به قول جمهور أهل العلم في أنه يخطب خطبتين. الفرع الثالث، هل الخطبة قبل الصلاة أم بعدها؟ هذه المسألة أيضا على عدة أقوال، وجمهور أهل العلم على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وبعض أهل العلم قال قبل الصلاة، وبعض أهل العلم قال الأمر فيه سعة، قبل أم بعد. والأحاديث الواردة في خطبة الاستسقاء تقتضي الأمران، قبليتها وبعديتها. المسألة الخامسة، طلب السقيا المطر يكون من الله جل وعلا وحده، ولا يجوز إرجاع وجود هذا المطر بسبب النجوم أو بإرجاع ذلك إلى الحالات الطبيعية، وإنما الله هو المتفضل به. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية على إثر سماء، ثم قال على إثر سماء كانت، قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بسبب نجم كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فلا يجوز نسبة هذه الأمطار لغير الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة في هذه المقدمة، أن الاجتماع على صلاة الاستسقاء من مهام ولي الأمر، هو الذي يوجه المجتمع إلى أداء صلاة الاستسقاء، هو ليس لأفراد الناس أن يفتاتوا على ولي الأمر فيأمر الناس بالاجتماع دونه، المسألة السابعة والأخيرة جواز تكرار صلاة الاستسقاء، فإنه كلما كان العبد محتاجا إلى فضل الله سبحانه وتعالى في هطول المطر فإنه يكرر هذه الاستسقاء، يكرر هذه الصلاة. نعم، الحديث الأول. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بصلاة الاستسقاء، المسألة الأولى صفة خروج أو الخروج إلى المصلى، أو صفة الخروج إلى صلاة الاستسقاء. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. فهذه الصفة في الخروج، أن يكون متواضعا يعني في ملبسه، فلا يلبس لباس الزينة كأنه ذاهب إلى صلاة العيد، وأن يكون متخشعا أو متبذلا، وأن يكون في مشيه خشوع وسكينة، ويكون مترسلا يعني يمشي بتأني وهدوء، لا يرفع صوت ولا يصخب ولا يجادل، متضرعا مبالغا في سؤال الله راغبا إليه راج فيه سبحانه وتعالى. بمثل هذا بعد فضل الله جل وعلا يسقى المسلمون، فذهابهم في طلب السقيا من الله يجمع بين القول طلبا والفعل تضرعا والقلب انكسارا، وهذا أدعى في القبول، هذا أدعى في القبول، بعكس إذا كان القول طلبا والقلب والفعل مستكبرا أو متعززا أو لا يشعر بالافتقار إلى الله جل وعلا. وأشد من هذا أن يطلب فضل الله بمعصية الله، فيكون العبد يرجو رحمة ربه وهو يعصي ربه ويخالف شرعه ولا يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبالاستغفار تستجلب نعم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل إلى الحسن فقال إني فقير، فقال استغفر الله. وجاءه رجل آخر فقال ليس لي ولد، فقال استغفر الله. وجاءه رجل آخر فقال انقطع المطر أو قحطت الأرض أو جذبت الأرض، فقال استغفر الله. ثم ذكر هذه الآية. قال قتادة: لما كذبوا نوحا زمنا طويلا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام النساء 40 سنة، فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح واستغاثوا به فقال لهم استغفروا ربكم. الآية. ثم قال قتادة: علم نبي الله عليه الصلاة والسلام نوح أنهم أهل حرص على الدنيا، فقال هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعة الله درك الدنيا أو درك الدنيا الدنيا والآخرة، فإن في طاعة الله درك الدنيا الدنيا والآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فطاعة الله سبحانه وتعالى مجلبة لنعم الله سبحانه وتعالى ولرحمته، ومعصية الله جل وعلا ممحقة للبركة مذهبة لنعم الله جل وعلا. المسألة الثالثة أو الثانية: السنة في صلاة الاستسقاء أن يخرج لها في المصلى، أن يخرج لها في المصلى. المسألة الثالثة: في مسألة تحويل الرداء، تحويل الرداء، وفيها عدة فروع. الفرع الأول أنه يستحب للإمام أن يحول رداءه، بقول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. واختلفوا في المأموم، واختلفوا في المأموم هل يحول رداءه أم لا. وجمهور أهل العلم على أنهم يحولون أرديتهم كما يحول الإمام رداءه. وهل يجوز للمرأة إذا حضرت صلاة الاستسقاء أن تحول رداءها؟ هذه المسألة فيها تفصيل. وهو أنه إن كان تحويل ردائها لا يترتب عليه كشف عورة فلا بأس بالتحويل، وأما إن كان تحويل الرداء يترتب عليه كشف عورة فلا يجوز أن تفعل مستحبا وتقع في محرم، الفرع الثاني في مسألة تحويل الرداء في صفة التحويل، صفة هذا التحويل، هذه الصفة إما صفة تحويل وإما صفة قلب، فلها صفتان. الصفة الأولى تحويل ما على اليمين على الشمال، ما على اليمين على الشمال، وهذا قول جمهور أهل العلم. والصفة الثانية قلب أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، قلب باطنه ظاهرا وظاهره باطن، يعني يقلب الثوب أو الرداء. وهذا قول الشافعي ورواية عن المالكية، وورد فيها الحديث فقلب ظهره لبطن، فقلب ظهره لبطن. الفرع الثالث وقت تحويل الرداء، وقت تحويل الرداء، لا خلاف أن الرداء يحول في وقت الخطبة، لكنهم اختلفوا في الوقت، هل في أثناء الخطبة الأولى أو الثانية أو بين الخطبتين أو بعد انقضاء الخطبتين. والحديث الذي ورد معنا فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، لا يفهم منه التحويل متى كان، لكن جاء في حديث في مسلم نص على أو بين وقت التحويل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحول رداءه إذا استقبل القبلة، كان يحول رداءه إذا استقبل القبلة يدعو، فإذا انتهى من خطبته وأراد الدعاء تحول إلى القبلة وحول رداءه يدعو، حول رداءه يدعو أو قلبه. المسألة الرابعة وهي اختصار لما سبق فيما يفعله الإمام خصوصا في الخطبة، أنه إذا رقى على المنبر لا يجلس ابتداء، وإنما يباشر في الوعظ والتذكير والاستغفار والتوبة، فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم يذكر ويدعو، فإذا دعا استقبل القبلة وأعطى ظهره للناس وحول رداءه ورفع يده يدعو، يرفع يديه يدعو، ثم إذا انتهى استقبل الناس ثم نزل، استقبل الناس ثم نزل. المسألة الخامسة في هذا الحديث صفة صلاة الاستسقاء، وهي أنه يصلي ركعتين مثل النافلة، لكنه يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة، واختلف العلماء في صفة واحدة في صلاة الاستسقاء، وهل هي يعني هذه الصفة هل يكبر لصلاة الاستسقاء كتكبير العيد 7 و5 تكبيرات أو لا يكبر لها؟ فمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط، أنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط ويشرع في القراءة كصلاة النافلة تماما. وأما مذهب الشافعي وأحمد ومن قال بصلاة الاستسقاء، طبعا غير الأحناف لأنهم لا يرون هذه الصلاة، فقالوا يكبر كتكبيرة العيد، كتكبيرة العيد. طبعا المسألة فيها أدلة، فيها أخذ ورد، فدليل الشافعي وأحمد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء لم يخطب خطبتكم هذه وصلى كما يصلي في العيد. وحديث وأدلة مالك أنها صلاة نافلة، والأحاديث غالب الأحاديث التي أتت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء لم تذكر التكبير، لم تذكر التكبير. وهذا التكبير على من قال به سنة، والمعمول به هنا عندنا أنه يكبر تكبيرة واحدة التي هي تكبيرة الإحرام. المسألة السادسة، زدنا مسألة، المسألة السادسة من يحضر صلاة العيد، من يحضر صلاة الاستسقاء يجوز حضور الرجال والصبيان والنساء وأهل الكتاب، وأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب لا يصلون لكن يحضرون الدعاء، والنساء يحضرن لكن يشترط عليهن ترك الزينة وعدم التكشف، والصلاة خلف الرجال خير صفوف النساء آخرها. نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو داري. عفوا بس هنا مسألة ما استطعت أني أبحثها، ما وقفت إلا على قول فاقط واحد اللي هي إذا النساء صلينا جماعة لوحدهن صلاة الاستسقاء، وهذا يحدث الآن، حكم صلاة النساء جماعة للاستسقاء دون إمام عندكم البحث ما هو عندي؟ طيب هن يصلين لوحدهن جماعة يعني إمامهن فيه منهن فيه. واضح؟ واضح؟ واضح؟ ها؟ هنا تفصيل مسألة، لابد أن نكتب حل المسألة بكل الجهات. الشافعية يقولون يجوز، لا يجوز أنها تصلي دون خطبة، دون خطبة. والمالكية على القول بالمشهور أنها لا تصلي إماما، قالوا لا تصلي، لكن حاولوا تبحثوا المسألة بخصوص الاستسقاء. يعني نقف على أقوال أهل العلم في المسألة. أنا ما وقفت إلا على الشافعية فقط، أما غيرهم ما استطعت. أنا ما يعني بحثي ما أسعفني الوقت. فعندكم الموضوع. طيب، أقوال أهل العلم في المسألة. كم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. عفوا، بس الشافعية لما قالوا لا يجوز لها أن تخطب، لكن قالوا إن قامت امرأة فوعظت فلا بأس. قامت امرأة فوعظت فلا بأس. ما تذكرت الآن، تفضل. قاطعناك وعادل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: سلع، سلع، ما هو بالسلع اللي عندنا؟ لا لا، سلع جبل. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مثل، نعم. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهاه الرجل الأول؟ قال: لا أدري. فسألت أنس: أهو؟ فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله. فرق بين المصنف والمصنف. المصنف يعني الكتاب، والمصنف الرجل الذي صنف الكتاب. مصنف بكسر النون. قال المصنف رحمه الله: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمه وهي أعلى. أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت بقضاء دينه، بقضاء دينه. هذا الحديث أو هذا الموقف وهذه القصة فيها فوائد كثيرة، لكن متعلق بباب الاستسقاء. أول المسائل: جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة بالدعاء فقط. فإذا استسقى في خطبة الجمعة لم تكن أو لم يكن للدعاء الصفات التي وردت في صلاة الاستسقاء من تحويل الرداء واستقبال القبلة. المسألة الثانية: سنية رفع اليدين عند الاستسقاء في خطبة الجمعة. فإذا رفع الإمام يده رفع المأمومين أيديهم. فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، يعني في الخطبة، إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني يبالغ في الرفع، يبالغ في الرفع. فإذا رفع الإمام يسن للمأمومين أن يرفعوا. فعن أنس قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم، رفع الناس أيديهم. المسألة الثالثة: في صفة رفع اليدين، السنة في الاستسقاء رفع اليدين بالدعاء. فأول الصفات أنه يبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطه، ليس كالدعاء العادي الذي يكون مثلا يديه عند صدره. الصفة الثانية أنه يرفع حتى يكون ظهر كفيه إلى السماء وباطن كفه إلى الأرض، هكذا فتكون الظهر أعلى والبطن إلى الأرض. المسألة الرابعة: ماذا يقول مستغيثا وماذا يقول عند نزول المطر وبعده وعند شدته؟ فإذا استغاث يطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى بأن يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أو بعبارة نحوها. فإذا اشتد المطر عليهم دعا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل: اللهم حولنا ولا علينا، أو حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومن الأدعية التي تقال أثناء المطر: اللهم صيبا نافعا، وعند انتهاء المطر أو يعني انقطاع السماء من المطر يقول: اللهم مطرنا بفضل الله ورحمته. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.